والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. هاتان الآيتان من سورة الأحزاب تابعة للتوجيهات الإلهية لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن ونساء المؤمنين تبع لهن. يقول الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن. قرن فيها قراءتان سبعيتان: قرن بفتح القاف، وقرن بكسر القاف، قرن من القرار والسكون والبقاء في البيت. وقرن قالوا يفهم منها معنى آخر، وهو الوقار مع البقاء في البيت. وقد تقيدت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بذلك، فرؤيا روى محمد بن سيرين قال: نبئت أنه قيل لسودة أم المؤمنين رضي الله عنها: ما لك لا تحجين ولا تعتمرين كما تفعل أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت وأمرني الله أن أقر في بيتي، فوالله لا أخرج من بيتي حتى أموت. قال: فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها رضي الله عنها وأرضاها. لأن بقاء المرأة في بيتها أصون لها وأحفظ لكرامتها، فخير ما للمرأة ألا ترى الرجال ولا يروها. لأنها إما أن تفتتن بمن ترى، وإما أن تفتن من يراها من الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على لزوم البيت، وفضل صلى الله عليه وسلم صلاتها في بيتها على صلاتها في المسجد، مع أنها إذا رغبت الخروج للمسجد فلا ينبغي لوليها من أب أو زوج أو أخ أن يمنعها، إلا إذا خشي عليها فتنة أو رأى أنها تضر بالرجال إذا خرجت لما تخرج به من زينة أو طيب فيمنعها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إذا رغبت الذهاب إلى المسجد فلا تمنع، لعلها تكسب خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن. البيت خير لها، لكن إذا رغبت أن تخرج إلى المسجد فلا تمنع. والمرأة إذا خرجت من بيتها متزينة استشرفها الشيطان وجعلها حبيلة يحبل بها لعباد الله الصالحين، وجمل شكلها وحسنه في رأي العين وإن كانت قبيحة. وقال في تمام الحديث: وليخرجن تفلات، يعني بغير زينة، بثياب عادية لا جميلة ملفتة للنظر ولا رديئة ملفتة للنظر كذلك، وإنما تكون وسط، ثياب عادية لا تلفت النظر. وتقول عائشة رضي الله عنها في عصر الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد. هذا في عصر الصحابة، فما بالك في وقتنا. فلا يجوز للمرأة أن تخرج سافرة، ولا يجوز لها أن تخرج متطيبة، ولا يجوز لها أن تخرج بثياب جميلة ملفتة للنظر، ولا يجوز لها أن تخرج إلا لما لا بد لها منه. فلا تخرج للتجول في الأسواق ولا لمزاحمة الرجال في المساجد، تخرج لما لا بد لها منه. فإذا خرجت إلى المسجد فلتكن في آخر الصفوف. يقول صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها. كلما كانت عند الجدار المؤخر في آخر صف في المسجد فهو أفضل لها وخير. خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فإذا كانت في وسط الرجال فذلك أشر وأسوأ وأعظم إثما، أن تتوسط الرجال وتصف تصلي تركع وتسجد بينهم، فلا يجوز لها ذلك كما يفعل كثير من النساء، يأتين لهذه البقعة الطاهرة لطلب الأجر والثواب، وقد لا يخرج الكثير منهن إلا محملات بالأوزار والآثام. تبرج ومزاحمة للرجال وتقدم عليهم وإظهار للمحاسن والزينة تكسب بذلك الإثم، وهي جاءت تطلب الأجر، فأجرها وثوابها العظيم في بيتها. وقرن في بيوتكن. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا قرأت هذه الآية بكت حتى تبل خمارها بدموعها رضي الله عنها. وقرن في بيوتكن، يعني إلزمنا بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التبرج أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها ما يجب عليها ستره مما يثير إبرازه وإظهاره شهوة الرجال. ولا تبرجن، لا تظهرن الزينة والمحاسن، تبرج الجاهلية، فعل الجاهلية، فعل من لا يعرف الإسلام ولا يعرف آدابه وأخلاقه، كأنها عائشة بين ومع كفار. ولا تبرجن تبرج الجاهلية، والجاهلية خلاف الإسلام الأولى. تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ما المراد بالجاهلية الأولى؟ قيل ما بين آدم ونوح، وقيل ما بين إدريس ونوح، وقيل ما بين نوح وإبراهيم، وقيل ما كان زمن سليمان وداود، وقيل ما كان بين موسى وعيسى، وقيل ما كان بين عيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين، وقيل هي ما كان قبل الإسلام من فعل الكفار. هذه تفسيرات للأولى، فإذا كانت في العصور السابقة فيصدق عليها كلمة الأولى، وإذا أريد بها ما كان قبل الإسلام فالمراد بالأولى يعني كما تقول الجاهلية الجهلة، يعني المتمكن في الجهالة والضلالة، وقيل الأولى إشارة إلى أنه سيكون في الإسلام جاهلية، يعني يفعل بعض المسلمين شيئا من أخلاق الجاهلية، وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنه وحذره لما عير رجلا بأمه، قال إنك امرؤ فيك جاهلية. إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن هذا التعيير بالأم من أخلاق ومن أعمال الجاهلية لا من أعمال المسلمين. والمراد والله أعلم كما قال جمع من المفسرين الابتعاد عن أخلاق الجاهلية، سواء كانت جاهلية قديمة أو حديثة إلى ما بعد إلى ما قبل الإسلام، الحذر من هذا والابتعاد عن أخلاق الجاهلية، لأنهن هن اللاتي يخرجن أمام الرجال متبرجات متزينات لأجل أن يلفتن أنظار الرجال، ومنهن البغايا اللاتي يضعن على أبوابهن الأعلام إشارة إلى أنهن بغايا لا يمنعن من أرادهن. وكان في الجاهلية أخلاق سيئة حذر منها الإسلام وأبطلها، فلربما كما قال بعض المفسرين تجلس المرأة مع زوجها وخدنها الاثنان معا، للزوج ما كان من الإزار وأسفل، وللخدن ما كان من معقد الإزار وأعلى، وربما تبادل كل واحد منهم إنهما ينزل لصاحبه عن ما يختص به والعياذ بالله، أفعال تكرهها الحيوانات ولا تقرها، فالحيوانات لديها الغيرة على محارمها، سوى فيما قيل الخنزير فإنه لا يغار على محارمه، ولهذا من يأكل لحم الخنزير تنزع منه الغيرة، فالذين يأكلون لحم الخنزير لا يبالي أن تصاحب زوجته رجلا، ولا يبالي أن تصاحب ابنته رجلا، فليس عندهم غيرة، فلهذا والله أعلم حرم الله جل وعلا لحم الخنزير لما يورثه من إقرار السوء في الأهل وعدم الغيرة. ولما نهاهن الله جل وعلا عن الأخلاق والصفات الذميمة أمرهن بالأفعال الحميدة، لأن المرء لا بد أن يعمل، إما أن يعمل خيرا وإما أن يعمل شر، فإن انشغل بالخير سعد في الدنيا والآخرة، وإن خلي من الخير فلا بد أن يشتغل في الشر فيخسر الدنيا والآخرة. فقال الله جل وعلا لأمهات المؤمنين ولنساء المسلمين فهن لهن تبع وأقمن الصلاة، أفضل الأعمال وأحبها إلى الله جل وعلا. وآتينا الزكاة، قرينة الصلاة، الصلاة حق الله والزكاة الإحسان إلى العباد. قد يصلي ولا يزكي فلا خير فيه، وقد جهز أبو بكر الصديق رضي الله عنه الجيوش لقتال مانع الزكاة، مع أنهم يصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد يزكي ويبذل من ماله ولا يصلي فلا خير فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، وقال جل وعلا وأقمنا ولم يقل وافعلنا، لأن الصلاة تنفع صاحبها إذا أقامها، إذا أداها كما أمر. بحضور قلب وخشوع وطمأنينة واستكمال للطهارة وستر للعورة، واستحضار لعظمة الله جل وعلا الذي هو واقف بين يديه. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، أعطينا زكاة أموالكن، الزكاة الواجبة وصدقة التطوع. وخص هاتين الخصلتين جل وعلا لأهميتهما بحق الله جل وعلا وحق العباد، ثم عمم في الطاعات كلها فقال تعالى وأطعنا الله ورسوله فيما أمرتن به وانتهينا عما نهيتن عنه. وأطعنا الله ورسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، هذا الأمر وهذا النهي لمصلحتكن، لا ينفع الله شيئا، لأن الله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع، كما أن معصية العاصي لا تضر الله وإنما تضر العاصي نفسه. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، الإثم والذنب، ويطلق على الشيطان ليبتعد عنكن، ويطلق على الأخلاق والأفعال الذميمة القبيحة، لتحصل الطهارة والنقاء لكن. فهذه الأعمال لمصلحة العامل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل البيت منصوب، أهل البيت على الندى أو على الإغراء، يا أهل البيت أو أعني أهل البيت. ما المراد بأهل البيت؟ للعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة أقوال. قيل المراد هنا أمهات المؤمنين، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام فيهن والتوجيه لهن. وقيل المراد علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم. وقيل المراد بأهل البيت من لا تحل له الصدقة، الزكاة، من بني هاشم، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس رضي الله عنهم. وقيل لا مانع أن يراد بها أمهات المؤمنين، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء أهل بيتي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يطهركم من الرذائل، من القبائح، من المحرمات. الطهارة المعنوية، النقاوة من الذنوب والآثام. فأنتم إذا فعلتن ذلك سلمتن من الآثام الضارة بالمؤمن في الدنيا والآخرة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لتسلموا من القبائح، وكما قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا حافظ عليها المرء سلم من الآثام بإذن الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب. ثم قال جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فعليكن يا أمهات المؤمنين ما ليس على غيركن. وتسمعنا أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكيمة وتوجيهاته السليمة الداعية لكل خير الناهية عن كل شر. اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، والمراد بها آيات الله القرآن، والحكمة السنة المطهرة، واستفدنا منها، واحمدنا الله جل وعلا على أن جعلكن تسمعن هذه، تسمعن آيات الله والحكمة، واصطفاكن الله بأن جعلكن حلائل أفضل خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذه نعمة وعلى المرأة المسلمة إذا وفقها الله برجل صالح تسمع منه القرآن والسنة أن تكرمه وأن تحافظ على حقوقه، لأنها تسمع منه الخير وتسمع منه ما يدعو إلى طاعة الله ويحذر عن معصيته، فتحمد الله جل وعلا على توفيقه وتقوم بشكر هذه النعمة بالقيام بما أوجب الله عليها من حق الله جل وعلا وحق زوجها. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيف بعباده. وفقكن هذا التوفيق وهداكن تلك الهداية، خبير مطلع على أحوال عباده، يثيب المحسن ويجزل جل وعلا ويعاقب المسيء. فالمرء يتعامل مع من هو مطلع على أعماله دائما وأبدا، فليس متعاملا مع من يطلع ثم تخفى عليه، بل هو مطلع على أعمال عباده دائما وأبدا، والسر والعلانية عنده سواء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب، وصفاته جل وعلا وأسماؤه تليق به. وإذا سمي مخلوق باسم من أسماء الله جل وعلا فليس معنى ذلك أنه ساوى الله جل وعلا تعالى الله، بل اسم المخلوق على قدره واسم الخالق على قدره جل وعلا. والله جل وعلا سمى بعض خلقه ببعض أسمائه، فقال جل وعلا: وقالت امرأة العزيز، والله جل وعلا هو العزيز. وقال جل وعلا عن يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، والله هو الحفيظ العليم جل وعلا. لكن حفظ يوسف وعلمه وعزة العزيز في الدنيا ليست كعزة الله جل وعلا وحفظه وعلمه، بل المخلوق على قدره والخالق جل وعلا على قدره. إن الله كان لطيفا لا تخفى عليه خافية، يدرك الصغائر والأشياء اللطيفة الصغيرة كما يدرك الجليل والكبير جل وعلا، خبير مطلع على أعمال العباد وما تكنه ضمائرهم من خير أو شر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.